هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من أجمل الأشياء في هذه الدنيا أن يوفق الله عز وجل عبده لعمل صالح قبل موته، ويسمى هذا العمل حسن الخاتمة. ليس كل البشر يحسن الله عز وجل خواتيمهم، بل قلة قليلة من البشر التي تموت على خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، ينتظره الرب عز وجل، يمهله حتى يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة قبض الله عز وجل روحه، يمهله الله عز وجل حتى يبدأ بالصيام، فإذا بدأ بالصيام قبض الله عز وجل روحه، يمهله الله حتى يحرم، فإذا أحرم ولبى قبض الله عز وجل روحه. من أعظم الأمور التي يلقى الإنسان بها ربه عز وجل أن يموت بحسن الخاتمة. هنالك علامات أحيانا تحصل للإنسان رغما عنه، لكن يريد الله عز وجل بعبده خيرا فيختم له بهذه الأعمال. منها أن يموت الإنسان في يوم جمعة أو يموت في ليلة جمعة. لو مات الإنسان في يوم جمعة أو ليلة جمعة فإن الله عز وجل يؤمنه من عذاب القبر، كرامة. وأي كرامة المؤمن إذا مات في هذا اليوم أو ليلته، بل المؤمن كما جاء في الحديث الآخر: المؤمن يموت بعرق جبينه، فإن مات وقد جبينه أصابه العرق الواضح الظاهر فهي علامة على حسن خاتمته. ومن حسن ختام المرء أن يقبضه الله عز وجل بالشهادة في سبيله، والشهادة أنواع: فالمطعون شهيد الذي مات طعنا، والمبطون شهيد الذي مات بداء البطن، والحريق شهيد. لو الإنسان مات حرقا فإنه شهيد، يقبله الله عز وجل شهيدا، وهذا حسن ختام. والغريق شهيد، نزعل ونحزن على إنسان مات غرقا، لكن في نفس الوقت نقول ونرجو له الخير لأنه مات على خير، فالغريق شهيد، ومن مات في المعركة شهيد، ومن ماتت وهي في نفاسها بولادتها فإنها من الشهداء الذين يقبلهم الله عز وجل عنده. الطاعون وبعض الأوبئة التي تنتشر إن كانت كالطاعون فهي من الشهادة في سبيل الله، والشهداء في هذه الأمة كثر، ليس فقط شهيد المعركة هو الشهيد، بل كل هذه الأصناف من الشهداء في سبيل الله. بل من مات دون ماله ودون عرضه ودون نفسه فهو شهيد عند الله عز وجل. الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة كثيرة في هذه الدنيا، لكن أينا تختم له بخاتمة حسنة؟ هذا أحدهم، بل إحداهن كانت صائمة، فقيل لها وهي تحتضر في العصر، قيل لها اشربي ماء، كلي أي شيء، الماء أحيانا المحتضر يحتاج إليه. قالت: والله كنت أصوم 30 عاما أكثر من الصيام، أرجو هذه اللحظة أفأفطر الآن، فماتت وهي صائمة. آخر قبضه الله عز وجل وهو يقرأ القرآن ثالث وهو يدعو الله في يوم عرفة، في عصر يوم عرفة أشرف الأوقات في العام كله، وهو محرم قبض الله عز وجل روحه. يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من أعظم الفضائل أن يموت الإنسان على خير، أن يموت على طاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث المرء، شوف الآن الفضل، يبعث المرء على ما مات عليه. منهم من يبعث يقرأ القرآن، منهم من يبعث مصليا، منهم من يبعث صائما، ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة، ومنهم عند الله يتكلم أمام الناس في المحشر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تخيل في المحشر أمام البشر وهو يلبي، مات وهو محرم، يقول أحد الناس الذين يصلون على الأموات، يقول: مرت علي جنازة لا أنساها، مسجدنا كبير، عادة لا يمتلئ نصفه في صلاة الجنازة، يقول: في ذلك اليوم امتلأ المسجد عن بكرة أبيه، بل الساحات الخارجية كلها امتلأت. فسألت: هل الميت عالم من العلماء؟ هل هو رجل معروف في قومه؟ قالوا: لا، إنه شاب عمره 28 سنة. ما شأنه؟ ولما كل هؤلاء الخلق يصلون عليه؟ انظر إلى قصته. يقول الإمام الذي يصلي على الأموات، يقول: قال لي أهله وأقرباؤه، يقولون: كنا في صلاة الجمعة والشاب في الصفوف الأول، بدأت الصلاة، حضر الخطبة كلها، بدأت الصلاة، في الركعة الثانية، في السجدة الأخيرة، ما رفع الشاب رأسه وهو ساجد، صلى الناس، بعد أن سلموا نادوه، ظنوه نائما، حركوه فسقط، فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سأل هذا الشيخ: ليش هذا الشاب الله أحسن خاتمته؟ تعرفون ماذا يصنع هذا الشاب؟ كل يوم، كل يوم إذا صلى الظهر تغدى في البيت، انتظر حتى صلاة العصر، يذهب إلى المسجد في صلاة العصر، فلا يخرج حتى المغرب. كل يوم ماذا يفعل في المسجد؟ يحفظ أبناء الحي كتاب الله عز وجل، وهو خاتم للقرآن، حافظ القرآن كله، وكل يوم بين العصر والمغرب يجلس في المسجد يحفظ الأبناء. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على أن الإنسان يدعو ربه ويحرص على الأعمال، لأنه ما يدري، ما يدري الواحد متى يموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا شاب آخر، اسمعوا لي قصته وكيف أحسن الله خاتمته. دائما قل: اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، ادعو الله بهذا الدعاء، لأنه من ساءت خاتمته والله مصيبة عند الله يوم القيامة. ماذا يفعل من مات وهو يشرب خمر؟ من مات وهو تارك صلاة؟ من مات وهو يزني والعياذ بالله؟ من مات وهو فاجر؟ هذا شاب في حادث سيارة، أركب بسيارته يسعف والدم ينزف، أحد الناس أخذه يوديه المستشفى، يقول: العجيب أنني والله منذ أن أخذته إلى المستشفى كان يردد القرآن، يتلو القرآن وهو يحتضر. يقول: كنت ألتفت إليه، ما أجمل صوته وما أحلى كلامه، والدم ينزف، الناس تصارخ، هذا يقرأ القرآن. يقول أدخلناه المستشفى سريعا والطوارئ، يقول وانتظرته خارج الطوارئ ما الذي يحصل له، لكن للأسف ما كتبت له حياة، قبض الله عز وجل روحه، قبضت روحه وهو يتلو القرآن. تعرفون ليش؟ كان يتجول في القرى ويرعى الأرامل والأيتام، يأخذ الأموال من الأغنياء، وكل يومين ثلاثة يوصل الطعام والصدقات للفقراء والمساكين، نذر نفسه لله عز وجل، للفقراء والمساكين، للأرامل والضعفاء. الله عز وجل عسله واستعمله ووفقه فأحسن خاتمته. احرص على أن تكون مستعدا للقاء الله عز وجل، فأي فضل أن يموت الإنسان على حسن الختام. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب.